هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. اسمي معي. أدي إيه أنت بطل؟ خلصت القرية من الوحش اللي بيزعجها سنين طويلة. لسه الوحش الآدمي، لسه حاكم الهكسوس يا ماري نبت. انت كمان تعرف اسمي؟ ومين ما يعرفش اجمل عزارة مصر. حكاية غريبة خالص. مش ممكن فتحي يعمل كده. ألم أقول لك إنك تملك أن تسأل ولكنك لا تملك أن أجيب؟ ولكني أريد أن أعرف. وأنا لا أريد أن أجيب. نردد جميعا شعار تحيا مصر، ولكن ربما لا يعرف الكثيرون أن هذا الشعار ليس وريد اليوم، وإنما هو شعار مصري وطني قديم ومعروف. وإليكم هذا البرنامج الخاص الذي يحمل شعار تحيا مصر كعنوان. كتبه يحيى نصار وأخرجه كامل يوسف في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وهو يدور حول كفاح أحمس ضد الهكسوس. مدة البرنامج ربع ساعة. هنا القاهرة. مصر مقبرة الغزاة. تحيا مصر. برنامج من تأليف يحيى نصار وإخراج كامل يوسف. حاكم مصر في عيد النصر، لقد مضت 150 سنة على حكمنا لهذه البلاد. إنه يجدد العهد ويتذكر الوصايا التي ابتغاها واتبعها آباؤنا لحكم المصريين، فبالصوت يجب أن نسوسهم، وبالصوت يجب أن نعين لهم الطريق الذي يتبعونه، لنغصبهم كل ما نستطيع أن نغتصب من مال وحرية. سياستنا إذلال الأحرار وإرهاب العامة حتى نستطيع أن نحكمهم وننال ما نريد. Thank you. الوحش الكاسر، الوحش اللي بيهاجم القرية. اتفرعوا يا جنود، احتموا في بيوتكم من الوحش المخيف. انت مين انت؟ بتخاف من الوحش يا حاكم الهكسوس؟ بتخاف ولسه كنت بتخطب بشجاعة؟ فين الشجاعة يا حاكم بالكرباك؟ اتفرعوا يا جنود، احتموا في بيوتكم. الشجاعة يا جنود الهكسوس، اتفرعوا، اهربوا لبيوتكم يا شجعان، اهربوا من وحش القرية يا شجعان. انت ما تتكلمش. ليه بقى؟ انت دخيل على القرية، مين ابوك؟ فين اصلك؟ اصلي مصري وكل القرية بلدي، واحنا سيادها، احنا حكامها من كرباك. وانت تبقى مين؟ مجهول في البلد دي، شخص مهاجر من طيبة، عايش لوحدي هنا، مفيش حد يعرف عني حاجة. واسمك؟ اسمي معي. قد ايه انت بطل؟ خلصت القرية من الوحش اللي بيزعجها سنين طويلة. لسه الوحش الآدمي، لسه حاكم الهكسوس يا ماريت نبت. انت كمان تعرف اسمي؟ ومين ما يعرفش أجمل عزارة مصر؟ يا سلام، كل ما أتصور إن الوحش كان حيفترسني وإنك أنت اللي خلصتني، أنا مدينة لك بحياتي. وإنت أصبحت حياتي. الوحش الآدمي حاكم الهكسوس، لازم نخلص منه راخ. انتم متجمهرين يا مارقين، عايزين تخرجوا على السلطان؟ أنا سيد البلد دي، أنا هحكمكم بالكرباك. وقف عند الوقت. أنت رجعت تاني؟ بتقول إيه يا نبت؟ أنا سيد البلد دي، أنا هحكمكم بالكرباك. أنت كذاب، مش إحنا اللي نتحكم بالكرباك، مش إحنا اللي نطاط رأسنا. حقيقي إحنا شعب مسالم، لكن ساعة الجد خد. أنت بتجري وتضرب حاكم البلد؟ وخد كمان. اجري يا جمال، اجري انت والعساكر بتوعك. لازم تخرجوا من القرية الليلة. يلا يا شباب وراهم، ارجع لزيرك في أوريس، قل له ان مصر صحيت خلاص، قل له ان دم فرعون صار في عروق ابنائه. حررنا القرى كلها، وديني جاي تحت أمر قائدنا ومحررنا أحمس. لازم نبدأ ضربتنا يا ماعي، الليلة بيحتفلوا بعيد النصر، ولازم نقلب هلهم هزيمة. ماعي وصل؟ تحت أمر أمنا الكبرى تيتي شيري. إيه الأخبار يا ماعي؟ الدنيا مشتعلة، الشعب كله على أهبة الاستعداد، وإحنا كلنا مستعدين يا أمي. الطار يا أولادي، الطار، طار أبوك يا أحمس اللي قتلوه الغزاة، وطار أخوك كامس اللي استشهد في تحرير مصر منهم، وطار مصر كلها، هنخدم الأوغاد الأندال. وانت يا ماعي ما تنساش إن أبوك قتلوه مع كامس، ما تنساش إنك ابن بنت أور. أنا دراع أحمس اليمين يا أمنا الكبرى. نفسي أشوف ساعة الخلاص يا أولادي، عايز امتع نظري بطردهم واشفي غلي بدمهم. مصر كلها صحيت يا امي، المارد اللي كان نايم فاق خلاص. ودلوقتي انتوا مستعدين؟ مستعدين يا امي. القائد البحري باقي النكبت والبري ابن ابانا، انفخ في البوق يا احمس، اتقدموا يا اولادي وانا معاكم. جيتي؟ جاي أشوفك قبل ما تمشي. ارجع يا مارت نبت، احنا رايحين أواريس عاصمة الهكسوس، هنحرر بلادنا يا مارت نبت. قد ايه انت بطل؟ لو قدرت أوفي الوطني حقه رجعت لك وراسي مرفوعة، رجعت نعيش سوا أحرار. دلوقتي اذكريني. انت دايما في ذكراي يا ماعي. وما تنسيش تعلمي إخواتك وأهلك إن الموت في سبيل مصر خلود وبقاء. ما تنسيش ان اللي ما قدرش ابائنا يحققوه واجب علينا تحقيقه. الوداع يا مريت نبت. الوداع يا مريت نبت، الوداع. الى اللقاء يا ماعي، الى اللقاء. ثلاث سنين حرب، ثلاث سنين محاصرين العاصمة يا أحمس. وأربعة وخمسة يا أمي. ليك حق يا ابني، ابن فرعون لازم يعيد مجده. أنت اللي بتنفخ فينا من روحك يا أمي، أنت الأم الكبرى يا أمي. وعلينا جميعا تحرير الأم العظمى مصر. الهكسوس، الهكسوس هربوا في الصحراء. انتصرنا، انتصرنا يا أمي. وراهم يا ابني، شردوهم في الصحراء وراهم لغاية ما تفنوه. يوم خلاص جه يا أمنا الكبرى. الوقت أقدر أموت مستريحة، أقدر أموت بعد ما شفت يوم خلاص، شفت طربوك وأخوك يا أحمس. إيه أخبار معي؟ في الصفوف الأولى يا أمي. جزيه يا أحمس، لازم تجزيه، ده ابن بنت أور. ضروري يا أمي. روح كمل نصرك، كملوا لغاية ما يرجعوا الغزاة لبلادهم، وراهم لغاية ما يعودوا للحتة اللي جم منها. كمل نصرك. انت جيت يا مريت نبت؟ جيت يوم خلاص العاصمة يا ماعي. الغزاة انطردوا من مصر يا حبيبتي. انا مش قلت لك انك بطل؟ انا فخورة بك يا ماعي. افتخري بكل مصري، افتخري بقائد التحرير، بالشعب اللي لا يمكن يموت ولا يمكن يقبل الهوان. ماعي زوجي العزيز. مريت نبت زوجتي في يوم النصر، طردناه من بلادنا وتحقق للأرض الطيبة الخلاص. البلد رجعت لأبنائها المخلصين الأمناء. لي عندك وصية. قولها يا ماعي. احكي القصة دي لولادنا وأحفادنا، خليهم يعرفوها ويفهموها. يعرفوا بطولة أبوهم، يعرفوا بطولة الشعب المصري، يعرفوا أن الظلم مهما كبرت دولته مصيره إلى الزوال. خليهم يعرفوا أن الغاصب الظالم مهما طال بقاؤه لازم حيجل عن الأرض المقدسة مصر.

محمد عزمي وعبد الغني السيد، التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي، إخراج عثمان أباظة، صور شخصيات اسفنديار عبد الرحيم الزرقاني، أفريدون محمد السبع، ريستيان أحمد أباظة، سارونا سميحة أيوب، واشترك في التمثيل لطفي عبد الحميد، سناء جميل، انشراح الألفي، بثينة حسن، محمد علوان، طاهر أبو فاشا، أحمد راضي. الفردوس المفقود أوبريت، أخرجها عثمان أباظة. هنا القاهرة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين معنا عبر أثير البرنامج العام، بناء على طلباتكم على موقع البرنامج على الفيسبوك وجروب كنوز الفن والأدب، نختتم السهرة بحلقة من برنامج مش معقول. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم يا سرية، يا حبيبتي، يا زوجتي العزيزة، صدقيني أنا بحبك وما أقدرش أبعد عنك. أنت كذاب. طب أحلفلك بإيه إني مش كذاب؟ طب وإيه رأيك في اعترافاتك اللي متسجلة عندي؟ تقول إيه في دي كمان؟ مش معقول. مش معقول برنامج من إخراج أحمد زكي. أنا ما عنديش دم. أيوة ما عندكش دم. غريبة خالص، غريبة إنك تطولي لسانك عليا من غير سبب، وأنا اللي عمري ما غلطت فيك. والخيانة ما بتعتبرهاش غلط؟ خيانة؟ خيانة ايه؟ يعني مش عارف، صحيح اللي اختشوا ماتوا. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ كنت احب ان يكون عندك شجاعة وما تعيش بوشين، لكن انت راجل منافق غشاش مخادع. اخرسي. اخرس؟ ما تخرسيش ولا حاجة، بس افهم، فهميني ايه سر قلبتك عليا؟ اسأل نفسك انت بتعمل ايه؟ خسارة، خسارة ان واحد زيك يكون رمرام بالشكل ده. انا رمرام يا سوريا؟ انت تقولي عليا الكلام ده؟ وعندي الدليل يا استاذ فتحي، ومش دليل واحد، ادلة كتيرة، أدلة هفضحك بيها وظهرك على حقيقتك قدام الناس. كده بقى أنا سهل منك ده كله؟ وأكتر من كده. لا أنا مندهش خالص. مندهش من إيه يا أستاذ فتحي؟ مندهش من كل اللي بتقوليه يا سرية، مندهش من التلطيش والإهانات، وعهدي بيك إنك مؤدبة وما كنتش أنتظر ده يطلع منك. شر البلية ما يضحك. صحيح حاجة مسخرة وخسارة إن حياتي كلها كانت مبنية على الغش، لكن كنت أعرف منين إنك راجل خاين. أنا بس أحب أعرف إيه سر القلبة السودة دي. انا هقولك، بس لازم الاول اجمع اهلي واهلك واكشف حقيقتك قدامهم. مفيش مانع يا سرية، انا احب اعرف عن نفسي اللي معرفوش، واحب ان اهلك واهلي يعرفوا قدي انا كنت سيء الحظ لما اتجوزت واحدة زيك، وقدي انا كنت مكشوش فيكي. لك حق تقول اكتر من كده لاني وشك مكشوف، بس اعمل حسابك انا لازم اتطلق. وتفتكري انا اقبل اعيش معاكي بعد اللي حصل منك ده كله؟ وتقدر تدور لك على حتة تانية لغاية اهلك ما يجوا بكرة. ما تخرج انت. ليه انا اخرج من بيتي؟ ده بيتي انا، انت مالكش حاجة فيه، واذا كان على هدومك انا حدهم لك بكرة بعد اجتماع اهلي واهلك. امرك يا ست سرية، وانا هحضر المأذون، لكن بيتي مش هخرج منه. بكرة نشوف. مالك يا سرية؟ ما بترديش ليه؟ في ايه؟ اتكلمي، انا اخوكي، انت بترتعشي. انا عاوزك تخلصني يا حمدي، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. أنا متهيألي أموت نفسي. عشان إيه ده كله يا سرايا؟ أنا كنت عندك الجمعة اللي فاتت وكنت سعيدة ومبسوطة وما كانش في حاجة أبدا. أيوة لأني ما كنتش دريانة، كنت مغفلة، لكن دلوقتي عرفت أنا عايشة مع مين. طيب طيب بس هدي نفسك هدي نفسك. أنا مش عايزة أعيش معاه، مش عايزة أعيش معاه. نفهم قبل الموضوع، قوليلي بقى إيه الحكاية؟ فتح ما بيحبنيش. مش ممكن. انت كمان يا اخي بتقولي مش ممكن. طبعا ده كلام فارغ، انا اعرف فتحي كويس. يا ريتو كان كلام فارغ، لكن انا سمعاه بوداني، محدش قالي. اهو ده بقى كلام ما يخصش عقلي. مش ممكن يقولي كسرية انه بيخونك. طيب طيب انا هسمعك التسجيل عشان تصدق. تسجيل كمان؟ يعني قصدك انه قاعد يعترف وانت تسجلي؟ ايوه ايوه زي ما بقولك. برضو مش ممكن، لازم في سر. يا سيدي يا سيدي اسمع التسجيل وبعدين ابقى ادور على السر. لا احب افهمها الاول. تفهم ايه يا اخي؟ يا دي عايزه فهم. اسمع وبعدين ابقى احكم. طيب بس كفايه بقى. كل ليله بسجل حلقه جديده. حلقه جديده يعني اعتراف على حلقات؟ يعني دي بقت روايه. ايوه روايه. يا خبر. طب يا ستي سمعيني الحلقه الاولى، انت مش من مره الحلقات. افتكر التريقه مش مناسبه في موقف زي ده يا حمد. فعلا، بس انا ما اقصدش ان انا اتريق، انا مندهش من اعتراف جوزك، وده طبعا دليل على انه راجل مغفل. اتفضلي يا ستي سمعينا بقى. اتفضلي اتفضلي. مين اللي بيعيط؟ انا. يعني الحلقة تبتدي بوصلة عياط. أرجوك تسمع من سكات. الحقيقة معذورة، قولي، قصدي سمعيني، دوري. أنت يعني عاوز أعترف لك في كل مرة أني بحبك؟ أنت غاوية اعترافات. يا ستي أنا بحبك بحبك بحبك، مجنون بحبك، مفتون بحسنك، مغرم صبابة. عاوزة ايه اكتر من كده يا حياتي؟ يا نور عينيا، يا حبة قلبي. الله الله الله، ايه ده كله؟ طيب مين بقى اللي بيعيط دلوقتي؟ هي؟ لا انا انا. معقول برضو تعيطي؟ انا نفسي هطق من الغيظ من المغفل ده. نسمع بقى بقية التسجيل. فهيمة، ايه رأيك بقى يا حياتي؟ امنت اني بحبك؟ انت متجوز وايه يعني؟ ويهمك ايه من مراتي؟ انا بحبك انتي انتي، افهميني. ايه رأيك بقى يا حمدي؟ لكن فهيمة دي تبقى مين؟ الخدامة يا اخي، هيكون من غيرها. لكن صوتها كان غريب شوية. ده صوته هو. ازاي؟ مش فاهم. اصله بيتكلم وهو نايم، لسه ما فهمتش؟ ايوه ايوه ابتديت افهم، هو بيتكلم وهو نايم وانت بتسجلي له كلامه. طبعا لو كنت مطرحي مش كنت تعمل كده؟ كنت خنقته. يبقى انا ليا حق لما اقولك اني مش عايزه اعيش معاه. طيب نسمع بقى الحلقه الثانيه. انا نفسي نفسي بس تبقى جد شويه يا حمدي. ومين قالك ان انا مش جد؟ لكن بس حكايه الخدامه دي مش عجباني. انتي سجلتي لها هي حاجه كمان؟ لا. طيب مش صاحي بقى تسجلي لها كمان اعترافها؟ تفتكر هتعترف؟ المساله متوقفه على اسلوبك معاها. حاولي معاها عشان نتنور. بكره هنعمل جلسه، تبقى تجيب بابا معاك وانت جاي. طبعا مش ممكن اتاخر عن اجتماع زي ده. ارجوك يا حمدي ارجوك تاخد المساله جد. وحياتك عندي يا سرايا انا جد. دي الحكايه بقت فيها حلقات. يا فهيمة. نعم يا ستي. بقى اسمعي. نعم. اي كلمة كدب بموتك، كل حاجة عاوز اعرفها، فاهمة؟ لا يا ستي مش فاهمة. هتستعبطي. انت فاهمة انا مش عارفة؟ عارفة ايه يا ستي؟ اللي بتعمليه. اذا كنت فاكرة اني مش واخدة بالي تبقي غلطانة. انت عارفة ان ستك مفتاحة ومش مغفلة. عشان ايه يا ستي؟ صارحيني بكل حاجة. من امتى العلاقة اللي بينكم؟ قصدك ايه يا ستي؟ انت فاهمة قصدي كويس. انا شفتكم مع بعض وسمعت كل اللي بتقولوه وعاوزاكي تتكلمي بصراحة. انتي عارفة ايه اللي حيجرالك ان ما تكلمتيش؟ لكن يا ستي اتكلمي، هو بيحبك مش كده؟ ايوه. وانتي طبعا بتحبيه، هو انتي هتلاقي واحد زيه؟ لكن يا ستي قوليلي يا ستي انت عرفت ازاي؟ انا مفيش حاجة معرفهاش يا فهيمة، وزي ما قلتلك انا مفتحة مش مغمضة، فهماني؟ ايوه فهمك يا ستي. وافهمها وهي طايره كمان، ومش انت اللي تقدري تضحكي عليا وتستغفليني ابدا كمان. ابدا وحياتك يا ستي. ما تحلفيش بحياتي يا مجرمه. الله ليه بس يا ستي؟ قوليلي من امتى العلاقه دي؟ اتكلمي بلاش الصعبات، اتكلمي. ما فيش علاقه يا ستي، ده بس كده مجرد كلام. كلام بس؟ ايوه يا ستي وحياتي. قلتلك ما تحلفيش بحياتي. حاضر يا ستي حاضر. وكان بيقول لك ايه بقى يا ستي فهيمه؟ ما فيش يا ستي، هو عاوز يتجوزك. ايوه. وانت صدقتي؟ ما صدقوش ليه يا ستي، ما دام بيحبك. يعني انت فاهمه ان واحد زيه هيتجوزك؟ وما يتجوزنيش ليه يا ستي؟ هو انا وحشه كده؟ انت عارفه ان انا حقطم رقبتك. ليه بس يا ستي، هو انا ذنبي ايه؟ مش عارفه ذنبك يا مجرمه. والنبي ماليش ذنبي يا ستي، هو كل ما يشوفني يكلمني. خرصي، اذا كنت فاكره انك هتقدري تلعبي عليا يبقى عمرك انتهى، لكن انت اصلك قليله الادب. حرام عليك يا ستي حرام. ومش حرام عليكي انت تخربي البيوت، لكن صحيح يمكن يكون عقلك انت ناقص، لكن هو هقول ايه، الامر لله. اسمتي كده؟ انا اسفه يا ستي، اسفه اذا كنت زعلتك، والنبي ما كانش قصدي. امشي من قدامي، امشي، مش عايزه اشوف وشك. معلش يا ستي حقك عليا. امشي من هنا، اوعي توريني وشك. ستي اذا كنتش عاوزه انا اشتغل عندك اديني حسابي وانا اخرج. هتخرجي؟ اه. ما تستعجليش، هديك حسابك وهكرمك. هتخرجي من هنا متجوزه، المأذون جاي بكره. مأذون؟ ستي والنبي قصدك يا ستي المأذون اللي هيجوزك من حبيبك وسيدك وتجراسك. انا مستغربه قوي يا ستي. ما تستغربيش، انت مش عارفه ستك؟ انت قلبك طيب قوي يا ستي، بقى انا استاهل تعملي فيا ده كله يا ستي؟ اه. يا سلام. انت اصلك مش فاهمه، بعدين بكره هتعرفي كل حاجه. عاوز اكلمك يا سيدي. تكلميني في ايه يا فهيمه؟ ستي يا سيدي زعلانه مني. معلش يا فهيمه، هي اصلها زعلانه شويه. لكن انا ما عملتش حاجه يا سيدي. يعني انا اللي عملت حاجه وهي زعلانه منك ليه يا فهيمه؟ مش عارفه، لكن كلامها غريب خالص، وبتقول انها هتجيب المأذون بكره. المأذون؟ ايوه. اه المأذون ده علشاني انا. لا يا سيدي، دي بتقول انها هتجوزني. تجوزك؟ ايوه يا سيدي. غريب، تجوزك مين يا فهيمه؟ انا مش فاهمه حاجه يا سيدي، وانا مفيش حد خطبني. صحيح سعاوت كان عايز يتجوزني لكن ما خطبنيش، يبقى ازاي هتجوزني له بكره؟ وهو يعرف الحكايه دي؟ حكايه ايه يا سيدي؟ هو ما عندوش فكره، وانا مش عارفه هيحصل ايه بعد كده. طب ما تصبري لبكره وتشوفي. اصبر ازاي يا سيدي؟ يقول ايه سعاوت عليا، انا خايفه يترمي ايدي لما يلاقي نفسه بيتجوز من غير ما يعرف يا سيدي. وليه ما تكلمهوش؟ اكلمه اقول له ايه بس يا سيدي، وهو يصح اتكلم في حاجه زي دي؟ ما دام متفاهمين مفيش مانع تكلميه. ما اقدرش يا سيدي، هو بيوضب نفسه دلوقتي ولما يستعد هيخطبني. دي حكايه غريبه قوي يا فهيمه. ايوه يا سيدي. طب اصبري لما نفكر، لكن اعذريني لاني مش هقدر اتدخل النهارده في الموضوع. انت شايفه حاله ستك؟ اهي صعبانه عليا قوي ومش عارفه ايه اللي مزعلها يا سيدي. معلش ما تخافيش، على العموم انا جاتني فكره. ايه هي يا سيدي؟ اسمعي. انت بعتي لي يا ماما. ايوه يا ابني. خير يا ماما؟ انا كنت عاوز اعرف سوريا طلباني ليه. انت عارف اني عيانه وصحتي ما بقتش تستحمل القلقله دي. هي سوريا بعتت لك يا ماما؟ ايوه، فات عليا اخوها حمدي وبياكد عليا ان اروح لها. اه طيب، طب وماله يا ماما؟ لازم سوريا عاوزاكي في حاجه. يعني ما تعرفش هي عايزه ايه؟ انت بتمكر عليا ليه يا فتحي؟ مش من عاده حمدي انه يجيني، انتوا زعلانين لازم. اقول لك ايه يا ماما، انا مش فاهم حاجه ابدا. مش عيب تخبي عليا يا فتحي؟ وهو معقول اخبي عليكي حاجه يا ماما؟ لكن سوريا بقى لها كام يوم مش طبيعيه وعامله جو وحش قوي في البيت. لا هي طايقاني ولا طايقه الخدامين، ومش قادر افهم اي سبب. وصدقيني لما اقول لك اني مش عارف. وما حاولتش تعرف؟ حاولت طبعا، لكن ما وصلتش لنتيجه. وطبعا اتخانقنا، وانت عارفه الخناق عمره ما يوصل لنتيجه ابدا. لكن يا ابني مش تطول بالك، المفروض انك اعقل ولازم تصبر وتصاين وما تدقش على كل كلمه. انت اصلك مش عارفه اللي قالته سوريا، مش عارفه الالفاظ المنقيه اللي اتحفتني بيها. برضو ما يمنعش من انك تبقى صبور وياها وتعملها بحكمه، وما تنساش ان سوريا صغيره، ما تنساش كمان انها بتحبك. وتفتكر ان اللي يحب انسان يشتمه ويهزقه؟ كل شيء له حدود، حب ايه ده اللي بيقل القيمه؟ لكن سوريا مؤدبه يا ابني يا فتحي، انا عارفاها كويس قوي. انا مش فاهم انت ليه بتدافع عنها من غير ما تعرفي الحكايه يا ماما. وانت مش راضي تقولي على الحكايه ليه؟ لازم اعرف نفسك غلطان. للاسف ما اعرفش ايه سر القلبه دي كلها. وعلى كل حال هنعرف كل حاجه بكره. هي محدده الميعاد ده وحلفت براس ابوها انها مش هتتكلم الا قدامكم. يعني ايه يا فتحي؟ مش فاهمه. يا ماما تيجي بكره عشان تعرفي ابنك بتقول عليه ايه سوريا. عاوزك تسمعي بودنك الفاظها عشان تبقي توافقيني على التصرف بتاعي. ايه اللي تقصده يا فتحي؟ ايه اللي في دماغك؟ اعفيني يا ماما دلوقتي لان تعبان ودماغي هتطير، لكن ارجوكي ما تتاخريش بكره. لا دي مش حاله ابدا يا فتحي. معلش يا ماما، احنا هننتظرك بكره. تعالي يا فهيم، عملتي ايه؟ انا كلمت سعاد يا سيدي زي ما قلت لي، وهو هيجي يقابلك. لكن قالك ايه؟ قال لي ان الكلام هيكون معاك انت. غريبه، وكان رايه ايه يعني؟ ما قالكيش حاجه؟ الحقيقه هو مستغرب يا سيدي. ليه حق، هو في حد في الدنيا بيتجوز بالطريقه دي؟ لكن يعني ما بانش عليه انه موافق. بيقول يا سيدي انه عاوز يفكر، وانا خايفه قوي. وايه داعي الخوف يا فهيم؟ هو على كل حال من حقه انه يفكر، هي الحكايه قفش. لكن انا خايفه يا سيدي انه يطير من ايدي ويفتكر اني بلعب عليه. ما تخافيش، انا لما هقابله وهفهمه الموضوع كويس وهطمنه خالص. وقال لك عاوز يجي امتى؟ بيقول بكره الصبح يا سيدي. طب اسمعي، انا هبعتك تجيبي لي سجاير، ولما تخرجي تفوتي عليه وتقولي له ان انا اللي هفوت عليه. حاضر. انا استحسن ان انا ما قابلوش هنا، انت مش من رايي برضو؟ اللي تشوفه يا سيدي. وستك عامله ايه؟ ستي مش طايقه تبص في وشي، وانا مش عارفه والله يا سيدي انا عملت ايه. خليكي زي مش فاهمة. وهي قاعدة فين دلوقت؟ قاعدة في اوضتها وقفلها عليها ومنبهة ان محدش يخش عندها، وانا سمعاها بوداني بتعيط يا سيدي. اسمعي يا فهيمة. نعم. انا حنام الليلة دي في اوضة المكتب. لا ليه يا سيدي؟ ما تسأليش، تجيبيلي مخدة ولا حاجة حطها تحت دماغي، وتروحي دلوقتي تجيبيلي السجاير وتفوتي على الوسط عوض. فاهمة؟ فاهمة يا سيدي. ادخل يا سيدنا الشيخ. اتفضل استريح هنا، وارجوك ما تقلقش. انا مش قلقان يا ابني، لكن زعلان. زعلان من ايه يا سيدنا الشيخ؟ ابغض الحلال عند الله الطلاق يا استاذ فتحي. ايه. وانا ما كنتش احب احضر في موقف زي ده عندك. انت عارف قد ايه انا بحبك وبعزك وبعتبرك زي ابني. اشكرك، لكن ما باليد حيلة. انا جوزت كل افراد اسرتك وما حضرتش ابدا في موقف طلاق عندكم. انت اول حاله من نوعها في عيلتك، عشان كده احب انك انت تتروى يا ابني، ما تتسرعش. والخلافات مهما كانت ممكن انها تتسوى وتزول اسبابها. انت فاكر اني ما فكرتش في كل ده؟ لكن الرغبه دي من الست يا سيدنا الشيخ. معلش، ربنا عاوز كده. ايوه يا ابني ايوه، ده امر ربنا صحيح، لكن عشان خاطري اعمل محاوله اخيره. اوعدني يا استاذ فتحي. اوعدك يا سيدنا الشيخ. بارك الله فيك يا ابني. عن اذنك. اتفضل خد راحتك ولا تستعجلش. مراتي عشان تبين لكم خيانتي على حد تعبرها، وتطلب، وده من حقها، الطلاق، والمأذون موجود هنا ومستعد ينفذ طلبات الست، لأن مش معارف في الطلاق، وكل طلباتها أنا مستعد أنفذها. وافتكر دلوقتي هي عايزة تفهمكم وتفهمني ليه هي عاوزة تطلق وتقدم المستندات اللي بتقول عليها. ايه الكلام ده يا سرية اللي احنا بنسمعه؟ هتعرف كل حاجة يا بابا دلوقتي. لكن دي طريقة غريبة قوي. كان الواجب قبل ما تجيبوا المأذون وتتفقوا على حاجة زي دي اننا ناخد خبر ويكون لنا رأي. انا واثقة من رأيك يا بابا بعد ما هتسمع الحكاية، واخويا حمدي عارف الموضوع لاني استشرته. حمدي ما قاليش الحكاية دي، قال انك متخانقة مع جوزك. لكن يا فتحي يا ابني، مش كان حقك قلتلي؟ انا كنت فاهمة انك عازمنا زي عادتك. غصب عني يا ماما، ما كانش فيه وقت للتفكير في حاجة، ده موضوع جه فجائي. ليه يا ابني كفى الله الشر، هو حصل ايه علشان ده كله؟ الحقيقة يا ماما مش عارف. يعني ايه يا استاذ فتحي مش عارف؟ بقى تجيب المأذون وتستعد للطلاق وبعدين تقول مش عارف؟ ده كلام ما يصحش انه يصدر عن واحد زيك. كلام استعباط طبعا يا بابا. قولي لنا يا سرية يا بنتي الحكاية، فهمينا انت. فتحي يا بابا، فتحي بيخوني. بيخونك؟ ايه ده؟ كلام ايه ده يا بنتي؟ بيخونك ازاي؟ دي حاجة غريبة. اسأله. ايه رأيك يا استاذ فتحي؟ ما حصلش طبعا، دي تهمة ملهاش اساس، من اختراع الست سرية بس. والتسجيلات هتقدر تنكرها؟ تسجيلات؟ تسجيلات ايه؟ اعترافات الاستاذ فتحي الكاتب الكبير. انا ما افتكرش اني اعترفت بحاجة، قصدي انه ما فيش حاجة عشان اعترف بيها. يعني سرية بتخرف وبتخترع اكاذيب عشان في حاجة في دماغها عاوزة تنفذها. وفهيمة تبقى مين؟ فهيمة؟ ايوه فهيمة، فهيمة اللي انت بتحبها، فهيمة اللي بتقعد تتغنى بجمالها طول الليل. بقى ده كلام يا ناس. انا ما بخترعش حاجة، كل حاجة مسجلها عندي عشان ما تقدرش تنكر، وهي كمان قالت لي على كل حاجة. قصدك فهيمة الخدامة بتاعتنا؟ ايوه يا سيدي، فهيمة الخدامة بتاعتنا، وهي كمان اعترفت لي وانا سجلت اعترافها. دي حكاية غريبة خالص. مش ممكن فتحي يعمل كده، فتحي طول عمره يحافظ على كرامته. فين الكرامة دي يا ماما؟ لكن انا هختم القصة دي الختام اللي يليق بفتحي، هجوزه فهيمة. ايه؟ تجوزيه فهيمة؟ ازاي يا سرية؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هو مش بيحبها يا ماما، خلاص يتجوزها. يا بنت عقالي بلاش كلام فارغ. انا ما كنتش فاهم ان سذاجة سرية توصل للحد ده، وانا اسف لان ما كنتش فاهم الموضوع، لكن دلوقتي فهمت كل حاجة. فهمت قد ايه الغيرة اللي مبنية على اوهام بتعمل في عقلها الضعيف. بقى انا يا سرية بحب فهيمة؟ ازاي يخطر ده ببالي؟ طب اسمع التسجيل بقى عشان ما تقواش. هي دي كل الحكاية يا سرية؟ أفتكر أنا مش مسؤول عن الكلام اللي بيصدر عني وأنا نايم، ومفيش عاقل يحاسب النايم على تخاريفه. ما هو ده يا ابني اللي بيسموه العقل الباطن. بس أدي أنت حللتها يا عم. أنتم عارفين أنا راجل كاتب بكتب قصص، ويصح أحلم بالقصص اللي بكتبها، وفهيمة اللي بتقول عليها سرية تبقى بطلة قصتي الجديدة، والقصة نفسها هي الدليل بتاعي. اقروها وانتوا تعرفوا ان البطلة اسمها فهيمة، وانا كاتبها على لساني، يعني بتخيل نفسي في موضع البطل. كلامك مظبوط يا ابني، دي مجرد قصة. تمام يا عمي. ويعني يا فتحي يا ابني كان لازم تختار الاسم ده؟ ما كنتش عارف ان المسألة هتتأزم بالشكل ده. ايوة، لكن اعتراف فهيمة. فهيمة كانت فاكرة انك بتتكلمي على لسطة عوض خطيبها، وما كانش تقصد طبعا سيدها فتحي. أنا آسف يا أستاذ فتحي لسوء التفاهم ده يا ابني. عرفت بقى يا سرية أن فتحي مظلوم؟ أيوة يا ماما. على كل حال إحنا آسفين يا أستاذ فتحي، وحصل خير. الأسف مش كفاية يا عمي عشان يغسل إهانة سرية ليا، وأنا دلوقتي أحب أراجع نفسي في علاقتي بمراتي. إيه؟ عاوز تقول إيه يا أستاذ فتحي؟ هي طلبت الطلاق وأنا محضر المأذون. يا ابني حصل خير، هي كانت غلطانة وحتعتذر. أنا آسف يا ماما، ولازم اطلقها زي ما هي عاوزه. ومين قالك اني عاوزه اتطلق؟ امال كنت عاوزه تجوزيني بس؟ انا اسفه يا فتحي، انا ما كنتش فاهمه الحكايه، حقك علي. انا ما يكفينيش الاعتذار. فهيمه. نعم يا سيدي. انتهي المأذون. الله، جرى ايه يا استاذ فتحي؟ يا تلكيكه يا اخي. يا فتحي يا ابني خليك عاقل، مش كده يا جماعه؟ انا جايب المأذون ولازم يشوف شغله. تفتكروا اجيب الراجل لغايه هنا واسيبه يخرج من غير ما يكتب كتاب فهيمة على نص عوض؟ مش معقول. استمعتم إلى برنامج مش معقول، كتب هذه الحلقة محمد عبد القادر المزني، صور الشخصيات أنور محمد، خيرية أحمد، نادية السبع، شفيق نور الدين، رفيع الشال، حلمي حليم، وفؤاد سعيد. ساعد في الإخراج حسني عبد العزيز. مش معقول برنامج يخرجه أحمد زكي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.